والفخذين تشد عليها مثل التبان. تعرفون التبان؟ يعني السروال القصير الكمام، ويسمى عند الناس اليوم هاف، أي أظن هاف، يسمى الهاف. طيب، وعلى هذا تكون الملحفة على رأي الحسن هي أعلى الأثواب، تكون هي أعلى الأثواب، لكن ما دل عليه الحديث أولى مما قال الحسن، أنه يكون تكفن في خمسة أثواب، وتكون الملحفة يكون الخامس، يكون الخامس عاما لجميع البدن. نعم، هذا أولا نوزرها، ثم نخمر رأسها، ثم نلبسها درعا، الدرع الثوب هذا اللي له أكمام، هذا الدرع، لكنه لا يصل إلى أسفل البدن. ثم بعد ذلك ملحفة يلحفها بها مثل العباءة، ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها إدراجا. هذا كيفية تكوين المرأة على حد الركب أو نحو ذلك، هي نعم، لأن الدرع غالبا يكون إلى الركب. نعم، كالقميص. ها؟ إيه مخيط. نعم، كالقميص عند الرجل، إلا أن القميص عند الرجل يمكن يصل إلى حد الكعبين أو نصف الساق، وهذا الدرع يصل إلى الركبة، هذا الغالب، لأن الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد، ما يجعل إلى أسفل القدم، إلى أسفل البدن، إنما يصل الدرع السابق إلى الركب. طيب، ما فيه يخاط يعني؟ إيه يخاط، ويقص الثوب يا شيخ. ها؟ الثوب يقص، يمكن يقص الثوب، يكون عندها ثوب أبيض من الأصل تلبس إياه ويقص. تدخل يديها. ها؟ إيه نعم، تدخل يدها، تدخل يدها. بعض العلماء يقول إن المرأة كالرجل، لأنه يضعف حديث الذي ذكر المؤلف، ويقول إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الكفن، والرجال كما تعرفون قد ثبتت الأحاديث فيهم ثبوتا لا شك فيه أنه يكفن في ثلاثة أثواب. وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي أنهم يجعلون المرأة كالرجل، هذا هو الظاهر لي من عمل الناس، لأني ما سمعت أن أحدا يذهب ويخيط لها درعا، ما سمعت بها. الظاهر أن يحطون خمسة بس ما يحطون درع. خمس لفائف، هذا عدد اللي ما له أصل، هذه إما ثلاث لفائف وإلا خمس على هذا الوجه، أما خمس لفائف ما سمعت بها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. تقدم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين، شهداء في الدنيا والآخرة، يعني في أحكام الدنيا والآخرة، وشهداء في أحكام الآخرة فقط. من الشهداء في أحكام الدنيا والآخرة عيسى؟ أي معركة؟ أي حرب؟ كمل. مقبل غير مدبر. ها؟ طيب، وغير كيف ما جبتون الشرط الأساسي؟ الجهاد في سبيل الله. في سبيل الله، هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله، لأن لا، هذا قصدك، لكن ما نلا الظاهر، إنما نقضي بنحو ما نسمع. طيب، هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في أحكام الدنيا والآخرة، وما هو الشهيد في أحكام الآخرة فقط؟ المطعون والمبطون والحريق والغريق، ومن قتل دون ماله ودون أهله وما أشبه ذلك، هؤلاء أحكام شهداء في الآخرة دون أحكام الدنيا. قال يا شيخ، سبب قتل الجهاد في سبيل الله حتى أخر عليه لا، ما ملحق بأحكام الشهيد في الدنيا، يعني لو جرح ثم بقي أياما ثم مات فهو شهيد في الآخرة فقط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وش الحديد والجلود؟ الحديد الدروع والجلود الترس ما يتترسون به، لأن الترس الذي يقي به الإنسان الرماح غالبه من الجلود. وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى في الثوب الواحد من شهداء أحد، لكن ما كيفية الجمع؟ انتبه، بعضهم قال كيفية الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلف الجميع الثلاثة بثوب واحد، وليس كذلك، لأنه عند دفنهم يقول أيهم أكثر قرآنا، فمثل إذا لف الثلاثة في ثوب واحد وقيل إن أكثرهم قرآنا هو المؤخر، معناه يحتاج أنه ينقض الثوب، يحتاج إلى نقض الثوب مرة أخرى. والأحاديث ليس فيها أنه ينقضهم. قال شيخ الإسلام فالحديث ليس على ظاهره، وإنما المعنى يجمعهم في ثوب واحد، يعني يقطع الثوب الواحد، الثوب الواحد يقطعه على ثلاثة، ومن لم يكفه ما حصل له يجعل عليه شيئا من الإذخر. هؤلاء القتلى الشهداء في أحد كانوا 70 نفرا وسبعون رجلا في قوم لا يتجاوزون 700، كم نسبته؟ 10، يعني ما 10 المسلمين قتلوا شهداء في أحد مع ما أصابهم من من من الهلع والتعب والهزيمة، التعب النفسي، لا شك أنه يشق عليهم أن يحفروا 70 قبر، أن يحفروا 70 قبرا لهؤلاء. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الأموات، يضعون فيها الأموات. يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإنما أمر بدفنهم بدمائهم لأن هذه الدماء إذا كان يوم القيامة فإن جروحهم تذعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن دم الشهيد على الشهيد طاهر، إن دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله، بل لا يجوز غسله. نعم. إذا قدمت ثياب الشهيد، نعم، وكانت المقاتلة ثياب خاصة كما هو الآن، هل يعني يكفن بالثياب البيض أو يلبس؟ لا يلبس، يكفن في ثيابه سواء كانت بيضاء أو غير بيضاء. لا، قدمت ثيابه، كما لو كان مثلا القتال في بحر وأيضا تعدم الثياب. كيف علم الثياب؟ يعني ذهب صار بدون ثياب كلش. صار عريان. لا يكفن بالبعض، يكون كأنه بل في الواقع أنه لا ثياب له. فنرجع إلى الأصل. الأصل بالنسبة للكفن ولا ثياب؟ يعني الأصل بالنسبة للكفن، لا بالنسبة لثياب المقاتلين، لأن ثيابه ذهبت. نعم. نعم. لا هو مر علينا من قبل، مر علينا من قبل لكني ما نبهت عليها. وهو في البخاري أيضا، حديث صحيح في البخاري. قال وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد. هذا أيضا فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها. نعم، أو التي قتل فيها كما قال المؤلف. وأما غيره غير الشهيد فإنه سبق أنه يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم إنه ورد في حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يبعث في ثيابه التي مات وهي عليه أو التي مات عليها في ثيابه التي مات عليها. فاختار بعض العلماء أن يكون الكفن جديدا لأجل أن يبعث في هذه الثياب. وقال بعض أهل العلم المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي هي لباس التقوى. قالوا والذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فكيف يكون عليه ثيابه وأن أول من يكسى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الصحيح أن المراد بالثياب التي يبعث عليها الميت الأعمال التي كان متلبسا بها، بدليل الحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا، وبدليل قوله تعالى في المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم أين البعث هو الحشر وهو الحشر. طيب من حمل الحديث على ظاهره؟ نعم. وقال انه يبعث وعليه ثيابه. نعم. ما اذا حشر لا لا ما ما ما يصح ما يصح، لانه الحديث يقوم الناس من قبورهم من رب العالمين حفاة عراة غرلا. هنا ثم قال باب تطيب بدن الميت وكفنه الا المحرم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. رواه أحمد. أجمرتم يعني بخرتم، هذا معناه. وسمي البخور إجمارا لأنه من الجمر، جمر جمر النار، يوضع فيها العود البخور فيدخن. ففي هذا دليل على أن الميت يشرع إيش؟ يشرع تجميره 3، بمعنى أننا نجعل البخور، وينبغي أن يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت بعدما يكفن، يمر به من رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه. ولكن هل نجعل من القدم إلى الرأس مرة، ومن الرأس من الرأس إلى القدم مرة، ومن القدم إلى الرأس مرة أخرى؟ نعم هكذا. فنمر بالبخور من رأسه إلى قدمه، ثم نرجع من قدمه إلى رأسه، هذه 2، ثم نعود من رأسه إلى قدمه. طيب وإن أجمرناه مرة فهو جائز، إن أجمرناه مرة فهو جائز. وعن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته. وشرب بينما رجل، يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة، وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتدا مؤخر. وإذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف، يعني في حال وقوفه وقع. وقوله فوقصته معناها دقت عنقه، لما سقط سقط على عنقه أو على رأسه فمات. فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمره، فقال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله بماء وسدر، الماء واجب بلا شك، والسدر فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في هذا الحديث، وأمر به في حديث تغسيل ابنته يغسلنها بماء وسدر. قالوا والأصل في الأمر الوجوب، ولا يمكن أن نفرق بين الماء والسدر إلا إذا قام دليل على ذلك. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه. ما هما الثوبان؟ الإزار والرداء اللذان كان عليه في حال الإحرام. ويقول ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط من الطيب تجعل في كفن الميت فيما بين الأكفاء، وقال الفقهاء رحمهم الله إنها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده. هذا بالنسبة للميت قبل أن تلف عليه الأكفان. وقال ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، بل يبقى رأسه مكشوفا. علل قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني أنه يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشهيد له علامة والمحرم له علامة. علامة الشهيد هذا الدم، وعلامة المحرم التلبية، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، فكان المتلبس به يحشر يا حيدر، نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الأول وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما يجد من المسائل. لأن الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتصرفوا، مع أن الميت يعرف كيف يتصرف فيه، لكن هذا مات ميتة على غير المألوف. ومنها وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلوه بماء وسدر. ومنها أن غسل الميت فرض كفاية. لقوله اغسلوه، وهو نفسه ما باشر الغسل، ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين أن يباشروا الغسل. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه، وأما فرض الكفاية فإنما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فمثل الأذان فرض كفاية، لأن المطلوب أن يوجد أذان يعرف الناس به دخول الوقت، بقطع النظر عن الفاعل هل هو زيد أو عمر أو بكر أو خالد. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأمر غيره بفرض أو نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بأمر آخر. من يؤخذ؟ من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يغسلوه، مع أنه فرض كفاية ما قال أنا أغسله، بل قال اغسلوه. وهذا له نظائر كثيرة. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لأنه مشتغل بما هو أهم، مثل ما أمر بأن يراق على بول الأعراب الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، وهو لم يفعل ذلك. ومن فوائد الحديث أن الكفن واجب في مال الميت، أن الكفن واجب في مال الميت لقوله في ثوبيه. ومن فوائده أن الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطاهر له. من أين تؤخذ؟ بماء وسدر، فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيحه من أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وأن قسم الطاهر هذا لا وجود له في السنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي إذا مات المحرم ألا نكفنه إلا في ثوبيه الذي أحرم بهما أو اللذين أحرم بهما، لقوله كفنوه في ثوبيه. وهل يؤخذ منه أن الثلاثة أثواب لا تجب؟ نعم، لأن لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا. ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ولا تحنطوه. ومن فوائده مشروعية التحنيط لغير المحرم لقوله ولا تحنطوه، فإن في هذا دليل على أن التحنيط كان من عادتهم ومما شرع. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه، من أين يؤخذ؟ ولا تخمر رأسه. طيب، واعلم أن هناك فرقا بين التغطية والتضليل، تضليل بالضاء، فالتضليل جائز والتغطية حرام. وهناك فرق أيضا بين التغطية وبين الحمل، حمل الشيء على الرأس فإن هذا جائز لأنه ليس بتغطية، ولا يقال إن الرجل غطى رأسه، اللهم إلا إذا قصد بهذا الحمل، إذا قصد تغطية فهذا شيء آخر، لكن بدون قصد لا يسمى تغطية. التضليل، التضليل ثلاثة أقسام: قسم ثابت، وقسم تابع لك، وقسم أنت تابع له. ثلاثة أقسام: القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والإجماع، مثل الخيمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة فنزل بها واستطل بها بلا شك، وهذا جائز بالنص والإجماع. وقسم ثاني تضليل تابع لك، مثل الاستظلال بالشمسية وما أشبهها. وقسم ثالث تضليل أنت تتبعه، وغير ثابت لكن تتبعه أنت، مثل التضليل بالسيارة المستورة. فنذهب أن الأول من الأقسام الثلاثة جائز، والثاني والثالث غير جائزين، ولهذا يجب على كل من قلد المذهب أن يكشف سقف السيارة، كل الصوالين يجب أن تكشف سقوفها، نعم ها هنا. ولم يعمل العجيب انه ما عمل بهذا احد الا الرافضه، لكن الله اعلم بالنيات، ما عاد ندري هل ان هذا هل قصدهم بهذا انهم مطمئنون الى هذا القول، او ان قصدهم لاجل ان يخالفوا اهل السنه، لانهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون ان هذا عباده، وقد يفعلونه من اجل مخالفه اهل السنه، وان كان لا يهتمون بجانب العباده لكن يهمهم ان يكون لهم شعار خاص بهم. وعلى كل حال الله اعلم، لكن هذا امر محتمل. وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الامام احمد فانه يحرم عليه ان يركب السياره المسقوفه، لانهم نصوا رحمهم الله على ان المحمل لا يجوز للمحرم ان يركبه، محمل كانوا يحملون محامل في الابل من قبل. طيب، اما التضليل التابع للانسان فالصحيح انه جائز، لانه ثبت من حديث اسامه بن زيد وبلال رضي الله عنهما او عنهم ان احدهما كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، والاخر رافع ثوبه يستره من الشمس او يظله من الشمس. وهذا متى كان؟ في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة، وليس في أيام التشريق، لأن أيام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات ماشيا لا راكبا، فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يتضلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك، والعمل على هذا والحمد لله الآن. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الحديث إثبات البعث لقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفتم. ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم، لأنه إيش؟ يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا من إظهار إيش؟ شرفه وفضله أمام الناس. ومن فوائد الحديث وانتبهوا لهذه الفائدة، أنه يجوز التكليف في يوم القيامة، أي أن يوم القيامة قد يكون فيه التكليف يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، وهذا تعبد على سبيل إيش؟ تشريف. إذن هذا تشريف لا تكليف، لكن يؤخذ التكليف في الآخرة من نصوص أخرى، مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن ذكر حكم من أحكام الشرعية أن يذكر علته، لا سيما إذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس، فإن عدم تغطية رأس المحرم وهو ميت خلاف العادة، ولا فينبغي أن تذكر العلة من أجل عبد السليم. من أجل أن يطمئن المكلف بأن أحكام الشرع تابعة للحكم والمصالح. نعم، في بعض الحديث إنه يبعث يوم القيامة المحرم، نعم، مما يقوي أن الشهيد يبعث بغيابه المعنوية الحسية. ما يلزم من هذا، لأن المحرم يعني معناه في إحرامه، ولكن المحرم هو معناه لابس الثوب، لأن الإنسان قد يحرم ولو كان عليه قميص، مثل لو كان في الطائرة وكان ثياب الإحرام مع العفش الإزار والرداء. هذا كسوة يكتسى بها، بس هو يقول يبعث هو وعليه ثيابه، يبعث يوم القيامة محرما. إيه محرما مثل ملبيا، قصد معناه أنه في إحرامه ولا هو صريح في أنه لابس ثياب ملابس إحرامه. لا مو هو صريح. ها الحديث هذا يعني وش يقولون أيهم هو حديث الشعراء وبلال يجيبون عنه بأن الظلال مو هو فوق رأسه، يعني سدع من هذا الجانب. لا لا ما يجوز، هنا فرق. يعني مثل واحد إذا قال سدع، نعم هذه ما تصلح. إذا قال كذا ما يقال ظل الرأس، لأن هذا الظلال على جانب الرأس مو فوق، مو مثل كذا. ها نعم اين يقول يسره من الحرب، من الحرب. ها اي لا صار ثوبه اذا كان رفيع يسره من الحرب. اي ما في شك انه على جنبي. ها أسامة بن زيد كان راكبا معه، لا اللي راكب معه فضل بن عباس، أسامة راكب معه من عرفة إلى مزدلفة. ها؟ لا هو فيها ألفاظ متعددة، لكن الوقت يقولون أنها دقة عنقه. خلاص ما فيه أسئلة، عندنا الفقه لو شوي نداق. قاس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. كأن هذا اللفظ رحمكم الله، كأن هذا اللفظ مأخوذ مما ثبت في الصحيحين، لكن فيه زيادة وهو قوله اغسل المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما، ولفظ الصحيحين ليس فيه ذلك، بل قال اغسلوه بماء وسدر، فينظر في هذه الزيادة. إن صحت هذه الزيادة فإنها تدل على أن المحرم لا ينزع منه الثوب عند التغسيل، وإنما يغسل في ثوبه، ولكن المعروف عند الصحابة أن الميت عند التغسيل يجرد وتنزع ثيابه. واصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. هذا بمعنى يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن التلبية من علامات الإحرام. ثم قال أبواب الصلاة على الميت. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، ولا تسقط إلا إذا صلى عليه مكلف، يعني بالغا عاقلا، وذلك لأنها من الفروض، ومن دون التكليف لا يخاطب بالفروض. وقيل إنها تسقط بصلاة مميز. وهل تسقط بصلاة امرأة؟ الجواب نعم، فلو أن رجلا في البر مات ومعه امرأة، ولنفرض أنها زوجته، فإنها تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه. نعم. طيب إذن الصلاة على الميت فرض كفاية، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، صلوا على من قال لا إله إلا الله. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالميت سأل هل عليه دين له وفاء، إن قالوا نعم تقدم فصلى، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. ومما يدل على أن الصلاة على الميت شريعة معلومة قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم، يعني من المنافقين، مات أبدا، فدل هذا على أن الصلاة على الأموات شريعة معلومة. وقد أجمع المسلمون على ذلك، على أن الصلاة على الميت من الأمور المشروعة بالاتفاق. والصلاة على الميت كما نعلم جميعا ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما المقصود بها الدعاء للميت. والسجود والركوع يدلان على التذلل والخضوع، وهذا غير مناسب أن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم تركع وتسجد، لأنه يظن أن ذلك الركوع والسجود لهذا الميت، فلهذا لم يشرع فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي قيام فقط. ثم إن الصلاة على الميت يشترط فيها أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإنسان المصلي، فلو صلى على إنسان في مسجد آخر وهو هنا فالصلاة غير صحيحة، إلا إذا كان الإنسان المصلى عليه بعيدا، كما لو كان في بلد آخر. وهذه المسألة فيها خلاف ستأتي إن شاء الله تعالى. قال باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. من يصلى عليه منين؟ من المسلمين، ومن لا يصلى عليه منهم. وأما غير المسلمين فظاهر أنه لا يصلى عليهم، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فغير المسلم لا يصلي عليه. طيب إذا كان مسلما ظاهرا نصلي عليه وإن كان يحتمل أنه منافق؟ نعم، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. إذا كنا نشك في كونه مسلما أو غير مسلم نصلي عليه؟ نعم، ما دام في بلاد الإسلام وينتمي إلى الإسلام فإننا نصلي عليه. ولكن يحسن إذا قويت القرينة على أنه ليس بمسلم أن نشترط، فنقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره. وهذا قد يكون في رجل اشتهر بأنه لا يصلي وهو من المسلمين ومن عدادهم، مثل هذا إن علمت يقينا أنه لا يصلي فلا تصلي عليه، وإن لم تعلم فصلي عليه باشتراط اللهم إن كان مؤمنا. إذا قال قائل هل يجوز التعليق في الدعاء؟ قلنا نعم يجوز، لقوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فعلق الدعاء بشرط، فهذا مثله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام رحمه الله أشكل عليه مسائل في الأمور الشرعية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها، وكان من جملتها أنه يقدم رجال إلى الشيخ رحمه الله أو في المسجد يشك في كونهم مسلمين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. هنا نقول إن هذه الرؤيا صادقة بحسب سندها، السند من؟ ابن القيم عن شيخه، وكلاهما ثقة لا شك، كلاهما ثقة مقبول. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، وهذه الرؤيا لا تنافي الشريعة. أما لو جاءنا واحد قال والله أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا فلان إذا كنت في الظهيرة تعبان فلا تصلي الظهر، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نقبل هذا منه؟ ليش؟ يخالف الشرع. لكن ماذا ما رأه شيخ الإسلام لا يخالف الشرع، بل إن الشرع يشهد يشهد بصحته. طيب هذا الصلاة، إذن الصلاة على كل مسلم ولا على كل مؤمن؟ على كل مسلم، وليس لنا إلا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. نعم. ما تدري ما تدري بارك الله فيك، وإن قدم في الحرم واحد من أثقال عباد الله. لا أقول يعني أنه يقدم دائما. والله أنا ما أرى أنك تشترط إلا إذا عرفت الإنسان بنفسه بعيد إنهم محلتهما، وأما مجرد أني ما أعرفهم فالأصل السلامة. صلاة على الأنبياء هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ لا يجب أن تصلي عليه، لأن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تعلم أنه كافر هذا ما صلى عليه، وإما أن يكون الظاهر منه الإسلام والاستقامة فهذا يصلى عليه وبدون اشتراط، وإما أن يكون مسلما لكنك تشك لكثرة الكلام حوله هل هو مسلم حقا أو مسلم نظاما، هذا هو الذي يشار فيه. يقوم بالواجب. أي واجب؟ واجب الصلاة. واجب الصلاة. لكن لا تتخلف أنت، لأن هذا يفتح باب شر واتهام للخلق، فأنت لا تتخلف. قل نعم هو فرض كفاية. قل لا يصلي عمه أخو أبيه. نعم، أنه لا يصلي نهائي أبدا. نعم، ويحضر وما وإذا امتنع أن يصلي عليه فيحصل مع والده شقاق ممكن يعني كذا، فيصلي في هذه الحالة هو على حاله وما يصلي. لا يجب عليه أنه أن لا يصلي، يجب أن لا يصلي، وأن ينصح ولده ويحذره، يقول هذا حرام عليك أنك تصلي عليه، ولتكن مشاقة إلى السماء، لأن طاعة الله فوق كل طاعة. أن تدري لو أن الناس يعملون هذا العمل، ومن عرف بأنه لا يصلي يتركون الصلاة عليه؟ ألم تعلم إن هذا مثل ما لو أن ولاة الأمور قتلوا من لا يصلي؟ وهو يجب على ولاة الأمور، يجب عليهم وجوبا أن يقتلوا من لا يصلي، سواء حدا أو كفرا، واجب عليه. لو أنه قتل من كل بلد 10 لأنهم لا يصلون، يخف ترك الصلاة ولا يكثر؟ يخف. كذلك لو أن الرجل هذا لما قدم إلى الناس، والله يا ناس هذا معروف بأنه ما يصلي، ما احنا مصلين عليه، يلا اظهروا به للكلاب أو احفروا له حفرة برا وارمسوه فيها، وش ظنك الناس ما يخافون ويقل؟ فالحقيقة أن الخطأ من أهل العلم ومن ولاة الأمور. أما أهل العلم فإنهم إذا قدم لهم جنازة ولو كانوا يعلمون أنه ما يصلي يصلون عليه، ولا نخاف من ألسنة الناس ونخاف من كذا ونخاف من كذا. وأما ولاة الأمور فإنهم أخطأوا بعدم إقامة الواجب، لأن الذي لا يصلي يقتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا على قول أهل العلم، والصواب أنه يقتل كفرا. نعم. الصلاة على الأنبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حين مات ما خرجوا به إلى المسجد ولا خرجوا به إلى المقبرة، وإنما دفن في بيته، فدخل الناس عليه أرسالا. مش من أرسالا؟ أي متتابعين يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخل النساء للصلاة عليه حتى إذا فرغنا أدخل الصبيان، فصلى عليه الرجال والنساء والصبيان، وقد قيل إنه صلى عليه 30,000. نعم، عليه الصلاة والسلام، لأنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، فبقى كل هذه المدة ما دفن لأجل أن يصلي الناس عليه، أو لأجل، وهو الأقرب، لأجل إقامة الخليفة بعده قبل أن يدفن. ولهذا لما بويع أبو بكر بالخلافة شرعوا في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، رواه ابن ماجه، لكن الحديث هذا إسناده ضعيف. إنما المعروف في السير هو هذا، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمه أحد، أي لم يأم الناس في الصلاة عليه أحد. لماذا؟ احتراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد بين يديه إماما، فصاروا يصلون عليه فرادى. يستفاد من هذا الحديث، نعم، يستفاد من هذا الحديث أن الأنبياء يصلى عليه، أولى، لأن الناس صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: أليست الصلاة شفاعة للمصلى عليه؟ فالجواب بلى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت، أو قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فإذا قلت إن الصلاة شفاعة، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يشفع له؟ الجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يدعى له، وأما هو فسيد الشفعاء، لكنه في حاجة إلى أن يدعى له. أمرنا الله عز وجل أن ندعو له، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر إجابة المؤذن قال: ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فأمرنا أن ندعو له، وأمره إيانا بالدعاء له لمصلحتنا لا لمصلحته هو، لأن هذا حاصل له. وعلى هذا فيكون في دعائنا له أو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يكون فيها رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم، وزيادة في حسناته، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم غني عن الشفاء. نعم، قال: وقد وتمسك به، يقول المؤلف مجد الدين بن تيمية: تمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم. وش بعده؟ وحال دفنهم في القبر الواحد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه يقدم في الصلاة الرجال ثم النساء ثم صبيان الرجال ثم صبية النساء. شو يا توفيق؟ اذكر القول هذا. نعم، صبيان من الذكور ثم من السرايا من الإناث. طيب، هذا رأي لبعض العلماء. وعلى هذا فإذا جاء جنائز وأردنا أن نصلي عليهم رجل وامرأة وصبي، كيف نقدمهم؟ نجعل الرجل من مالي الإمام، ووراءه المرأة، ووراءهما الصبي. هذا على هذا الرأي، لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، يقول: يقدم الرجال ثم الصغار من الذكور ثم النساء ثم النساء. نعم. الحديث الذي معنا الآن وشدل عليه على الأول أن النساء يقدمن في الصلاة على الميت، ولكن عندي أنه لا دليل فيه في الواقع، لأن هذا في الصلاة على الميت لا حال الصلاة عليهم، فهم المصلون هم مصلى عليهم، فإذا كانوا مصلين فإنه لا شك أن البالغ مقدم على من؟ على الصغير، لا سيما في فرض الكفاية، إذ أن الصغير ليس عليه فرض. ثم قال باب ترك الصلاة على الشهيد. الرجح الأول نعم ترك الصلاة على الشهيد اللي هو تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ترك الصلاة على الشهيد عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هنا هذا الحديث يدل على أن الشهيد لا يصلى عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، ولو كانت الصلاة عليهم واجبة ما تركها، ولو كانت مشروعة لبينه إما بقوله وإما بفعله، فلما لم يفعل ولم يقل للناس صلوا على الشهداء علم أن الصلاة على الشهيد ليست مشروعة، لا وجوبا ولا استحبابا، فلا يصلى عليه. ولكن من الشهيد؟ ذكرنا أن الشهداء أنواع: شهيد معركة، وشهيد ظلم، وشهيد مرض. شهيد معركة، وشهيد ظلم، وشهيد مرض. شهيد المرض مثل المطعون والمبطون والغريق والحريق وما أشبهه. وشهيد الظلم من قتل دون ماله أو أهله أو نفسه أو دينه. وشهيد المعركة من قتل في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. أما الأول فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بالاتفاق، وأما الثالث فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه شهيد المعركة. وأما الثاني وهو الوسط فقد اختلف فيه العلماء، فالمشهور عندنا عند الحنابلة أنه كشهيد المعركة، والصحيح أنه ليس كشهيد المعركة بل هو كشهيد المرض. نعم. وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر: وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. على من؟ على شهداء أحد، لكنها بأسانيد لا تثبت، إما لضعف رواتها أو لانقطاعها، نعم، أو لشذوذ متونها. وعلى كل، فإذا قد أنه جاءنا حديث صحيح في الصلاة على شهداء أحد فإنه يجب أن تحمل الصلاة عليهم على الدعاء لهم دون الصلاة على الأموات، لأن الصلاة على الأموات إنما تكون حين الموت، ما تكون بعد أحد بسبع سنين أو ثمان سنين. نعم. إيه نعم، نوع من المرض، ما هو مرض، ما هو مثل المطعون والمبطون، لكن لا شك أنه إذا احترق أو غرق أنه مات بسبب، هذا السبب نوع من المرض. نعم. ورد فيها حديث، لكن إنما مات في نفاسها فيها شهيدة. نعم. ورد في حديث إسناده صحيح. باب الصلاة على السقط والطفل. السقط هو الحمل الساقط قبل أوان وضعه، هذا السقط. والطفل من دون 7 سنوات. عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو قريبا منها، كذا عندكم، عن يمينها أو عن يسارها. والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه ورواية وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الراكب خلف الجنازة، يعني معناها أن الإنسان إذا شيع الجنازة راكبا فإنه يكون خلفها. لماذا؟ قالوا: لئلا يعيق الحاملين لها عن المشي، لأنه إذا كان أمامهم صاروا يمشون على مشي، وإذا كان خلفهم صار يمشي على مشي. ثانيا أنه إذا كان الراكب أمامهم، فتعرفون فيما سبق أن الركوب على إيش؟ على إبل أو حمير، وهذا يثير الغبار، يثير الغبار فيؤذي من؟ يؤذي المشيعين. وأما إذا كان خلفها فإنها تنتفي هذه المفسدة. لكن في وقتنا الحاضر، وباعتبار أن الركوب على السيارات وأن الأسواق نظيفة ما فيها غبار، فهل الأولى أن يكون هؤلاء خلفهم أو أمامهم؟ الأولى أمامهم فيما يظهر، الأولى أمامهم، لأنهم تعرف السيارات، السيارات مشيها سريع، وهم أي أصحاب السيارات إن أعطوا السيارات سيرها المعتاد دهس المشيعين ولا لا، وإن منعوها صارت أمام المشيعين تؤذيهم بالصوت، وكأنها أيضا تحدوهم، كأنهم يقولون: امشوا امشوا يلا مشوا. لكن إذا صاروا أمامها سلم الناس من شرهم، وصار الناس يمشون على حسب ما جاءت بالسنة من الإسراع الذي ليس فيه ضرر. قال: والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. الراكب يكون حيث شاء، الماشي يكون حيث شاء، أمامها عن يمينها عن يسارها خلفها كما يشاء. نعم، لكن الأفضل كما قال فقهاء، الأفضل أن يكون أمامها، لأنه كالشافعي لها فيتقدم بين يديها. نعم، ولكن الذي يظهر أن يقال إن الكل سواء أمام أو خلف أو يمين أو شمال، لكن المهم أن تكون قريبا منها حتى يتسنى لك أن تشارك في الحمل، في الحمل. ثم انظر ما هو أصلح لك، قد يكون من المصلحة أن تكون أمام الجنازة، كما لو كنت تشاهد المشيعين يسرعون إسراعا غير مشروع، فقلت: أكون أمامهم لأجل أوقفهم قليلا. وقد تكون من المصلحة أن تكون خلفهم، أن تكون خلفهم. المهم انظر إلى المصلحة. قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. من هو السقط يا عيسى بن صالح؟ من هو السقط؟ هو الحمل يسقط قبل أوان وضعه، والحمل يسقط قبل أوان وضعه، هذا السقط. والسقط بالكسر فعل بمعنى مفعل يعني مسقط. فالسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. مثلا نقول بعد ما نقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، نقول في الثالثة: اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، اللهم اغفر لوالديه وارحمهما. هذا معنى قوله يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فإذا كان الوالدان ليس أهلا للدعاء بالمغفرة والرحمة كما لو كان كافرين، فماذا نصنع؟ ليش؟ إيه. يقول العلماء إذا مات أحد أبوي الطفل في دار الإسلام صار مسلما. هذا كلام فقهائنا رحمهم الله. وعلى هذا يتصور أن يكون أبواه كافرين، تكون أمه كافرة وأبوه قد مات فيحكم بإسلامه لأنه في دار الإسلام. فالفقهاء عندهم أنه ما يحكم بكفره إلا إذا كان أبواه موجودين أو كان في بلاد الكفر. أما إذا كان في بلاد الإسلام وفقد أحد أبويه فهو مسلم. على كل حال إذا لم يكن والداه أهلا للدعاء فإنه يدعى بعموم المسلمين. نعم. لا إيه وهذا نعم يتصور في الردة هنا. ها نعم أي نعم. لكن هم يقولون إذا مات أحد أبويه في دار الإسلام فهو مسلم، وما ذكرناه إذا كان الأبوان موجودين. ولكن على كل حال الإسلام تبعا للدار فيه خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله تعالى في الجهاد. أقول يأتي إن شاء الله تعالى في الجهاد نشوف نحضره. نعم. ها السقط صغير اسم ما يقول المؤلف: قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل 4 أشهر. فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح. وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أنا عندي وهو الصادق الصدوق، الصواب المصدوق. وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. إذن السقط، والسائل ينتبه لهذا، إذا كان لأقل من 4 أشهر لا يصلى عليه، والتعليل كما قال المؤلف ليس بميت، إذ أن الميت من فارقته الحياة، وهذا لم تدخل فيه الحياة حتى تفارقه. فإذا كان دون 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يدفن في أي مكان حتى في البيت، لو تحفر له حفرة وتدفنه كفى، لأنه ليس بآدمي، حتى الآن لم يكن آدميا ولا حيا. إذا بلغ 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. والأصل في هذا كما قال المؤلف حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يخبر به، المصدوق فيما أخبر به، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مخبر مخبر، فباعتبار كونه مخبرا من عند الله يقال مصدوق. وباعتبار كونه مخبرا لنا عما أوحي إليه أو بما أوحي إليه يسمى صادقا. وإنما قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق في هذا الحديث لأن هذا الحديث من علم الغيب، من علم الغيب لا بد فيه من وحي، فلهذا قال وهو الصادق المصدوق. وإلا فإن ابن مسعود رضي الله عنه يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث ما يقول فيها هذا، لكن المناسبة أن هذا من أمر الغيب. أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، يجمع الخلق 40 يوما، هذه 40 كلها والجنين ماء، ماء، لكن مع ذلك خلقه مجموع، يعني هو ما تبين، ما تميز الرجلين أو الرجلان أو اليدان، لكن في خطوط في نفس المادة، هذه خطوط تبين الخلق. ولهذا قال يجمع خلقه 40 يوما، فيكون مكتملا خلقه من يومه نطفة، إلا أنه لم يتميز، لم يتميز، وإنما هو من جنس الخطوط. ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة يعني دما أحمر، سبحان الخلاق العليم. يا عيسى بن صالح لا تنام. طيب، يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما. وهل تظنون أنه ينتقل قفزة من عند تمام الساعة 12 من كونه منيا إلى كونه دما خالصا؟ لا، ينتقل، ينتقل، لكن قبل 40 يغلب عليه النطفة، وبعد 40 تغلب عليه العلقة الدم حتى يستكمل. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يكون مضغة مثل ذلك كم؟ 40 يوم. المضغة قطعة اللحم بقدر ما يمضى، لكن مو بقدر ما يمضغ الإنسان الشرهان اللي ياخذ لحمة كبيرة، نعم، وإنما بقدر ما يمضغ في الغالب والعادة، ولا لا؟ لأن بعض الناس يكبر المضغة، يعني إذا صار بيك اللحم ياخذ كل لحمة الذراع جميع، نعم، هذا ليس مقياسا، إنما المقياس الشيء العادي مضغة. وش تظنون كبرها؟ أعوذ بالله، لا يا شيخ، شفت أنك يا خالد أنت ما ما يمكن تعزم على هالحال، إذا مضغتك 5 أصابع، لا، الظاهر أصبع واحد، أصبع واحد بعد وله كامل، نعم. وأنا رأيت سبحان الله العظيم جنينا جاء به واحد من الناس إلي، جابه منديل، منديل مثل الأصبع، لكن سبحان الله العظيم أكبر ما فيه رأسه، رأسه كبير جدا، ثم أكبر ما في رأسه عيناه، يعني شفته سبحان الله العظيم يقشعر الجلد، لكن هو صغير، وتشوف إيديه صغيرات تبين فيها تخطيط الأصابع، تميزها الأصابع، وكذلك رجلين، نعم. هو يسأل يقول هل نصلي عليه أم لا؟ وش تقولون في هذا؟ ما له 4 شهور، لا، ما له 4 شهور، ما يصلى عليه، ما يصلى عليه. ولهذا يقول المؤلف إنه إذا كان لأقل من 4 شهور ما يصلى عليه. يقول عليه، يقول رضي الله عنه فيما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يبعث الله إليه ملكا، هذا الملك موكل بالأجنة، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء من شؤون الخلق جعل له ملائكة خاصة يقومون بذلك. يقول ف4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذه غايته. بكتب رزقه هل هو واسع أو ضيق، ومن أين مصدره وما نوعه. المهم يبين غاية التبيين. أجله هل هو معمر أو منقص من عمره. عمله هل هو صالح أو سيء حسب الحال. وشقي أم سعيد، هذه غايته الشقاوة أو السعادة. هذه الكتابة غير الكتابة اللي في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة التي في اللوح المحفوظ قد سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفرغ منها. لكن هذه يسميها العلماء الكتابة العمرية، كتابة العمرية. ثم ينفخ فيه الروح. من اللي ينفخ؟ الملك ينفخ. عاد نفخ كيفية والله أعلم، لكن نحن نعرف معنى النفخ في الأصل. ينفخ في هذا الجسم فتحل فيه بإذن الله. وقد اختلف العلماء هل الأرواح سابقة للأبدان في الخلق أو الأبدان سابقة للأرواح، وهذا الخلاف بين أهل العلم من فضول العلم. يعني وش مصلحتنا أن تكون الروح قبل الجسد أو الجسد قبل الروح؟ إنما نحن نؤمن بأنه إذا تكامل خلق الجسم بعث الله الملك ونفخ فيه الروح وصار إنسانا بعد أن كان جمادا. وتأمل الآيات التي في سورة المؤمنين أو المؤمنون، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله رب العالمين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. الشاهد قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد أن تكامل الجسم أنشأه الله خلقا آخر. ما هذا الخلق الآخر؟ هو خلق الروح الإنسان، ولهذا قال أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب إن قال قائل إذا كان عملي مكتوبا وأنا في بطن أمي ففيما العمل؟ نقول كما قال الرسول اعملوا فكل يصنع لما خلق له. إذا كان كذلك فأنت اعمل وقدر أنك من السعداء أو من الأشقياء. من السعداء، قدر أنك من السعداء وأعمل عملهم. هنا حمد ما أشمنا هو من النوامين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد من أحب أن يسعى في عمره ملك الصلاة. باب ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه. أول نسأل من الإمام؟ إذا قال العلماء الإمام فيريدون به الرئيس الأعلى للدولة. هذا الإمام الرئيس الأعلى للدولة يختلف اسمه عند الناس. نسميه مرة الملك في الدول ذات الملكية، ونسميه رئيس الجمهورية ولا رئيس كذا، ما لعد رئاساتهم هذه. لكن الرئيس الأعلى في الدولة هو الإمام. والواجب على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد، هذا هو الواجب، لأنهم أمة واحدة، وإذا تعددت أئمتهم تفرقت شعوبهم وتفرقوا شيعا. ولهذا الآن انظروا إلى الأمة الإسلامية والتي تنتسب إلى الإسلام كيف تجدونها مختلفة في عباداتها وفي أحوالها وحتى في سياساتها وآرائها، لكن لو كان لهم إمام واحد لقاموا بالواجب عليهم واتحدت كلمتهم ولم يتنازعوا ويتفرقوا. ولكن إذا تعذر الأمر وتعذر اجتماع الناس على إمام واحد، فإن الذي يعتقد من اللي فتح ذلك غلق ذلك اللي ما لها شرط، فإن الذي إذا تعذر ذلك فإن كل ذي كلمة عليا في مكانه يعتبر إيش؟ إماما في مكانه. ثم هل الإمام هنا يقوم مقامه من كان نائبا عنه، كما لو قلنا إن إمام الجمعة يكون نائبا مناب الإمام الأعظم أو وزير العدل مثلا أو وزير الأوقاف اللي يتعلق بشؤون المساجد؟ الظاهر أن هذا هو الواقع وهو الصواب. وقوله على الغال مأخوذ من الغلول، والغال هو من كتم شيئا مما غنمه، يعني أحد المقاتلين مثلا يأخذ شيئا من الغنيمة ويكتمه يريده لنفسه، نسمي هذا غالا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الغلول أعم من ذلك، جعل الهدايا التي تهدى للعمال جعلها من الغلول، جعلها من الغلول، يعني العمال اللي توظفهم الدولة في شؤون المسلمين إذا أخذوا شيئا من الناس يعتبر ذلك غلولا، يعاقبون عليه معاقبة الغال فيأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله. طيب، لكن المراد بالغال هنا من الغال من الغنيمة فقط الذي كتم شيئا مما غنمه. كذلك على قاتل نفسه، لا يصلي على قاتل نفسه، وقاتل نفسه كل من تسبب لنفسه بالموت، سواء قتلها بسم أو قتلها بخنق أو قتلها بسيف أو قتلها برصاص أو قتلها بصاق كهرباء، المهم كل من تسبب لنفسه بالموت. طيب، هل يدخل في ذلك من قتل نفسه بالأكل، يعني شبع لين يشق بطنه؟ لا، لا تقول لا ولا نعم، شوف فكر. نعم، أي نعم، لأن هكذا يقول العلماء، الإنسان إذا كان علم من هذا الأكل يضره فتناول منه حتى مات فإنه قاتل نفسه، لأنه لا فرق بين المأكول الذي يضر بنفسه وبين المأكول الذي يضر بغيره. فالسم مثلا قاتل بنفسه، نفس السم يقتل، والأكل الذي لو تكسر هذه علشان عشان ما يصلح، لأن يعني مسجلاتها حبلين، اصبر على العرق يا أخي. الأكل الذي يضر وإن كان في أصله ليس بضار لكن لسبب من الأسباب نقول هذا قاتل نفسه. مثل عندنا الآن المصاب بمرض السكري، وش اللي يضره؟ أكل السكر، إذا أكل نقول أنت قتلت نفسك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعرفوها واحتفظوا بها، قال إن الأكل يحرم مع خوف أذى وتخمة، يصير حرام مع خوف أذى. وش معنى أذى؟ كيف أذى؟ واحد مثل أكل قرصان وشبع مرة من القرصان، المعروف أن القرصان وش يبي؟ يبي ماء. هذا الرجل مسكين ملا بطن من القرصان، يعني ما قدر للماء، لما أكل حتى شبع احتاج إلى الماء، فشرب كأسا من الماء وثاني وثالث، يتعذى ولا ما يتعذى؟ يتعذى جدا، وربما يموت. نعم، مثل ما ذكروا عن واحد من الأعراب جاء إلى جماعة يأكلون تمرا، وإذا هو مشتاق للتمر فأكل أكل أكل مرة مرة، فاحتمى عليه التمر حتى انفقع بطنه. أين؟ وعليه الكلمة المشهورة يقولون ميت الخضري شهيد. نعم. طيب، على كل حال أقول إن قتل النفس لا يختص بأن يقتل بخنجر أو بسكين، كل من تسبب لنفسه بموت فهو قاتل نفسه. عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر. أين تقع خيبر؟ الشمالي، الشمال الغربي من المدينة، وتقع عن المدينة بنحو بعد 100 ميل، وهي حصون ومزارع لليهود محصنة. فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ في السنة 7 من الهجرة، وقسمها بين الغانمين. هذا الرجل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه توفي، فقال صلوا على صاحبكم، يقول صلوا على صاحبكم، أمرهم بالصلاة عليه، لأن الصلاة على المسلمين فرض كفاية، ولهذا قال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، تغيرت وجوه القوم لذلك، لأن من المعلوم صاحبهم يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه، هذا شيء كبير بالنسبة لهم. تغيرت وجوههم، فلما رأى الذي بهم صلوات الله وسلامه عليه وعرف أنهم متأثرون، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. فبين العلة من عدم الصلاة عليه بأنه غل في سبيل الله. والإنسان الذي يغل في سبيل الله حقيقة أن هذا يدل على عدم إخلاصه في النية، أولا لأن المقاتل لتكون كلمة الله العليا ما يمكن يأخذ شيء من الغنيمة، فإذا أخذ شيء من الغنيمة دل على ذلك على أنه إنما أراد الدنيا، مع ما في ذلك من الظلم العام لجميع المسلمين، لأن الغنيمة ما هي خاصة لواحد أو لطائفة، لكل المسلمين. أتدرون كيف ذلك؟ الغنيمة تقسم، أول ما تقسم 5 أسهم، 5 أسهم، منها 4 أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم أيضا 5 أسهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، 5 أسهم. طيب، الذي لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين، ومصالح المسلمين ما لها حصر، فتبين بذلك أن الغنيمة حق لمن؟ لجميع المسلمين. فالذي يغل منها غال من جميع أموال المسلمين وحقوق المسلمين. وبهذا نعرف ضلال وخطأ من يقول في وقتنا الحاضر إن مال الدولة حلال، اسرق من مال الدولة واكذب وهات الفاتورة، اكتب 1000، زود 0 من اليمين، بسيط، كم تكون؟ 10,000 ريال، ما يخالف. أما مال الدولة، مال الدولة حلال، وش نقول له؟ يقول مال الدولة حرام، ويمكن يكون أشد من تحريم المال الخاص، لأنه لعموم المسلمين. ثم إنك مؤتمن، كيف تخون؟ هذه خيانة. طيب، إذن الغال لا يصلى عليه، ولهذا قال إن صاحبكم الله في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي 2 درهم، رواه 5 إلا الترمذي. شوف، الله أكبر، خرز بسيط ما يساوي 2 درهم صار سببا لحرمان هذا الرجل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإمام لا يصلي على الغال. ومن هو الإمام؟ الرئيس الأعلى للدولة لا يصلي على الغال، من أين تؤخذ؟ من قوله صلوا على صاحبكم. ثانيا وجوب الصلاة على الميت وإن كان فاسقا أو فاعلا لكبيرة من الكبائر، من أين تؤخذ؟ من قوله صلوا على صاحبكم. الفائدة الثالثة أن الإنسان له شعور، أو إن شئت فقل مشاعر، يأسف ويحزن ويفرح ويسر، لقوله فتغيرت وجوه القوم لذلك. الفائدة الرابعة أن ما يظهر في الجسم فهو عنوان على ما في القلب أو دليل له، لأن تغير الوجه لماذا؟ لتغير القلب. وسبحان الله العظيم، الإنسان إذا كان مسرور القلب يظهر ذلك في وجهه، وإذا كان مغموم القلب ظهر ذلك في وجهه. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه، تبرق تلمع أسارير وجهه، فقال لها: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ دخل على أسامة وزيد وهما مغطيان برداء قد بدت أقدامهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: هذا كفار قريش يقولون إن أسامة ليس ولدا لزيد، لأن أسامة أسود وزيد أبيض، وهم فيطعنون في أسامة. وتعلمون جميعا أن زيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أيضا حبيبا إلى رسول الله، حتى إنه يقال إنه حب رسول الله وابن حبه. المهم أن هذا، أن ما يظهر على الوجوه عنوان على ما في القلوب. وأظنكم أيضا تشاهدون أن الرجل يقابلك فتعرف أنه يحبك أو يكرهك، من أين؟ من وجهه. وهذا شيء، يعني شيء خفي على الظواهر، فهو شيء وراء الظواهر، إن الإنسان يشعر بأن هذا يحبه وهذا يكرهه بدون أن يقول أنا أحبك أو أكرهك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، لأنه لما رأى ما بهم أعلمهم بالسبب حتى يطمئنوا. ويستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لا كيف؟ وجد قرينة. طيب الآن وش القرينة؟ إن صاحبكم غل في سبيل الله. ها؟ أوحي إليه؟ من قال لك أنه أوحي إليه؟ المهم أن هذا الحديث استدل به من يرى أو من يزعم الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولكننا نرد عليه فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص القرآن. قال الله لرسوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا أتانا مسألة مثل أو واقعة مثل هذه الواقعة، فعلى أي شيء نحملها؟ نحملها على أنه أوحي إلي، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، حتى لا يكذب أو لا تكذب النصوص بعضها بعضا. وعلى هذا فليس فيه دليل لما ذهب إليه أولئك المدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب. ومن فوائد الحديث تعظيم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. قوله سوداء هذا وصف طردي لا أثر له في الحكم، لكنه أتى به ليبين قلة شأن هذه المرأة وأنها امرأة من النساء السود اللاتي لا يؤبه لهن. وقول تقوم المسجد أي تزيل قمامته وهو ما يكون فيه من أوساخ وأذى. وقول المسجد الظاهر أن ألف هنا للعهد وأنه مراد به إيش؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أو شابا هذه شك من الراوي، هل قال أبو هريرة امرأة سوداء أو قال شابا، ولكن الأول هو الأقرب. ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنها إن كانت امرأة سوداء أو عنه إن كان شابا، فقالوا مات يعني أو ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني. أفلا الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف والمعطوف عليه محذوف يقدر بما يناسب المقام. وقوله وذهب بعض المعربين إلى أن الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف، وأن المعطوف عليه ما سبق من الكلام، ولكن الفاء أخرت لأن الهمزة للاستفهام لها صدر الكلام وهو